السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل رحلتنا في قراءة الكتاب الجاء والدواء للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وقدس الله روحه وطيب سراه. وما زلنا مع ابن القيم رحمه الله تعالى في سرد عقوبات الذنوب، وقلنا أن سرد ابن القيم لهذه العقوبات حتى يستبشع المرء نسيان الذنوب والمعصية فيعجز عنها ولا يحبها ويهرب منها. هذا هو المراد، أن تعلم أن خريص الذنوب والمعاصي من آمن بمغاضب الله عز وجل، فتستجمع قوتك على أن تتركها وتبتعد عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه العقوبة الخامسة والعشرون. قال: ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذنوب تستدعي أن ينسى الله عز وجل العبد. ما معنى نسيان الله عز وجل؟ النسيان أصلاً صفة نقص، إن الواحد ينسى هذه صفة نقص. والله عز وجل لا يتصف بالنقص أبدا تبارك وتعالى، ولكن معنى أن ينسى الله عز وجل عبده يعني لا يؤيده ولا يرعاه ولا يتولاه ولا يحفظه. ده معنى النسيان. فيكون من ذلك الذي هو نسيان الله لعبده، يكون ذلك هلاك للعبد، لأن أنت أصلاً عايش في الدنيا بتوفيق الله عز وجل. ما تستطيع أن تدب قدمك على الأرض إلا بتوفيق الله وبقوة الله وبإرادة الله عز وجل. فكون العبد لا يؤيد من الله عز وجل، هذا معناه أنه هالك. إن لم يكن من الله توفيق لعبده، فإن أول ما يجني على العبد اجتهاده. أنت في أي مشروع بس، أي شيء مقبل عليه، زواج، عمل، أي شيء، إن لم يكن الله عز وجل موفقا لك، فاعلم أنه سوف يكون فيه هلاك. لأن أنت بتجتهد، بتفكر، بتدبر، ليس بيدك شيء. فإذا تولاك الله عز وجل وأيدك تبارك وتعالى كان التوفيق حليفا. لذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار. ده دعاء، وده دعاء الاستخارة. إذا ما أقبلت على شيء ولا تعلم أخيرا هو الفضل، لا تعلم أن فيه صلاحك أن فيه سلفك، فاستعن بالله عز وجل واستخر الله عز وجل أن يختار لك ما يوفقك وما يجعلك موفقا في حياتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير الله عز وجل ليعلم المسلمين كيف يستخيرون الله عز وجل. وقد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يستخيرون الله حتى في شراء شفع النعل. إيه شفع النعل؟ اللي هو الوش بتاع النعل. أحيانا ممكن يعني زمان كانوا يستخدموا الوش يركبه، طب دي محتاجة استخارة أو محتاجة استخارة؟ ده بيدل على شدة تعلقه بالله عز وجل. فالذي يستخير الله عز وجل في تسع النعم فإنه يستخيره في كل شيء تبارك وتعالى. فالذنوب تضعف هذا في القلب، تجعل العبد ينسى الله عز وجل ويتكل على ذكائه وعقله ويتكل على اجتهاده فيكون هلاكا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه. يعني في الآية بتقول نسوا الله بالعقوبة، يعني نسوا الله طيب، أهملوا أمر الله عز وجل، لم يعملوا بطاعته، نسوا أن هناك ربا يدير هذا الكون، وبالتالي لم يصلوا، لم يصوموا، لم يغضوا أبصارهم، لم يعملوا بطاعة الله عز وجل. العقوبة فأنساهم أنفسهم، نسي نفسه، فصار يعمل في ضد نفسه، وصار يحرص على هلاكه، ويحرص على تلف نفسه، ويغض السير الحديث إلى جهنم عياذا بالله، وهو لا يدري ليه ناسي نفسه. أما الإنسان الذي يذكر نفسه يعمل لمصلحتها، دائما يحفظ نفسه من الآفات والمهلكات وذنوب الخلوات والمعاصي والموبقات، فيحفظ نفسه إلى الحرام، يحفظ نفسه من إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل، يحفظ نفسه أن تضيع منه الصلوات، يحفظ نفسه بأن يصل رحمه، أن يطيع والديه، ده حفظ للنفس. إن هذه النفس التي بين جنبي العقل، إما أن تنعم في جنة خالدة، وإما أن تعذب في جهنم عياذا بالله. فنسيان العبد لنفسه أي أن ينسى مصالحها ويعمل في مضارها عياذا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انخرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية، واستبدل بها أدنى ما يكون من اللذة، إنما هي سحابة طيف أو قيال طيف. هي الدنيا، الدنيا يعني كما ذكر في بعض الآثار أن نوح عليه السلام قابله بعض الناس فقال له: يا نبي الله، قد بلغت من العمر عمرا لذيذا. سيدنا نوح عاش 100 سنة، طول الألف. طبعا المهندسين يذكرون نوح عاش 1500 رقم، الرقم ده معقول دليل، لكن في النهاية 150 دي عمر الدعوة، يعني عاش أكثر من 6 عدى الألف عليه الصلاة والسلام. فقيل له: يا نبي الله، ما تكون الدنيا؟ ايه الدنيا؟ سعدت في الدنيا فوق 1000 سنة. قال: كأني دخلت من هذا الباب ثم خرجت من الباب الآخر. ايه 1000 سنة ويزيد؟ كأنك عديت كده ما خدتش 2 سنين وانت من باب لباب، هي دي الدنيا. واسأل واحد بلغ من العمر عمر النبي عاش 80 90 سنة، قل له لخط حياتك، هيقول لك: يا ابني والله انا فاكر لما كنت صغير كنت بعمل كذا وكبرت واشتغلت واتجوزت وانجبت والكلام ده كله. ايه هياخد كذا يحكي معاك؟ يعني هي دي الحياه، سحابه طيب عما قليل تنقشع، او خيال طيب حاجه بتفكر فيها كده وعدت، هي دي الدنيا. فالدنيا بالنسبه للاخره كم تساوي؟ ما تساوي عند الله جناح بعوضة. ايه البعوضة؟ ادق الحشرات، مش البعوضة بقى، ده جناح البعوضة. ما تساوي عند الله شيئا من ذلك، يعني جناح البعوضة اغلى من الدنيا. فلماذا يحرص المرء عليها؟ ولماذا يتكالب عليها؟ لماذا يضيع نفسه؟ ويضيع الآخرة. قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، انت تختار ايه؟ هديك ذهب لمدة 3 شهور واخده منه، وهديك خزف قطعة كده من الخزف هتعيش معاك على طول. الخزف طبعا اللي هيقعد معايا، الذهب هتمتع بيه شوية وفي الآخرة هيستفيد منه. فما بالكم والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ العكس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما في البخاري: لموضع سوف أحدكم في الجنة. السوف اللي هو الكرباج، يعني الكرباج ده يعني متر ونص ولا حاجة. موضع في الجنة يعني متر ده في الجنة خير من الدنيا ولا شيء. يبقى الجنة عاملة ازاي؟ أنت عارف إن آخر واحد يخرج من النار من المسلمين هذا الرجل هو أسفل المسلمين، وآخر من يخرج من النار بالتوحيد فيدخل الجنة. هذا يعطى كما في الصحيحين مثل الدنيا 11 مرة، ده أقل واحد في الجنة، زي الدنيا اللي أنت شايفها دي في أجرامها وسنواتها وأراضيها وعقاراتها ونسائها وأنهارها وذهبها وفضتها وكل أملاكها، أقل واحد 11 مرة أجزي. إذا الإنسان العاقل من عمل لآخرته، من وازن بين الدنيا والآخرة، هو ده التاجر الناجح الذي يحسب حساب الآخرة ويؤمن الدنيا إلا فيما يرضي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف برضه قيمة الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعونة حقيرة. إنه حقيقة ما عدت مرة ومع الصحابة وشاهدوا جدية أسك، جدية أسك يعني قد جيفة وقد رفع رجليه بعد أن جيف، خلاص بعد ما جيف بطن اتنفخت ورفع رجليه. فقال: والله لهذا أهون على الله، للدنيا أهون على الله لهذا على صاحبه. يعني صاحب الدنيا ده استحال انه يفكر اصلا ياخد يغزو، ده خلاص ملوش لازمه، ده مات وارم وزيه، استحال حد يفكر فيه. الله عز وجل الدنيا عنده اهون من هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا، شوف بقى ايه المطلوب من الدنيا، الا ذكر الله. طب هنقعد في الناس بس نقرا قران بس تعلم علم بس؟ لا، الا ذكر الله وما والاه. عارف يعني وما والاه؟ يعني كل ما اتصل بذكر الله. لو انت في الشغل اللي بتاخد منه فلوس نويت ان يكون ذلك لله لكان مما والى ذكر الله فلا يكون ملعونا. ما انا بشتغل ايه اذا انت بتسال السؤال ده؟ حتى اخطر على المال، والله عايز مال ايه يعني؟ عشان اعرف اطول براحة واحد. انا بجيب فلوس وما اطول، ازاي يعني؟ ان لو ما معيش فلوس مش عارف اطول، انا مجهول، انا عايز اكل دلوقتي، مش عارف اتعشى ايه، وبكره هفطر ايه؟ فدماغي مش هتبقى معايا. فالمال فائدته ان يفرغ القلب للعباده. دلوقتي المال بقى هو اللي مالي القلب. وفين العبادة؟ اشتغل وردية واثنين ويروح من شغل على شغل على شغل، فين العبادة؟ ما هو أصل المال ده العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنزل، حيث قلت إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عشان تفرغ هذه القلوب للصلاة وعشان تدي المحتاج الزكوات والصدقات. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما اتصل به. الأولاد إن ما كانوش لله لن يكون منهم فائدة، الزوجة إن ما كانتش لله لن يكون منها فائدة، العمل وقف على ذلك كل الدنيا ومتاعها. وعالما ومتعلما، هو ده بقى. يبقى اللي في الدنيا انت تحرص عليه الذكر والعلم والتعلم، وأن تجعل الدنيا مربوطة بالآخرة. ده معنى الحديث. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغضب والهوان وأفقس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. يعني ضيع الله عز وجل واستبدل به الدنيا التي ليس فيها خير. فالله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه. ربنا لو استعنت به واشتريت حظك من الله عز وجل عوضك عن كل خير. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جاء قاعدة: ولا يعوض منه شيء. إذا ضيعت ربك تبارك وتعالى ليس منه عوض ولا تغيه فائدة. ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويدير من كل شيء ولا يدير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه؟ ده في بيان نسيان العبد النفسي. قالت القيم: ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. نعرف أن الإسلام له ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. كما في حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر في أول صحيح مسلم: لما أتى جبريل فسأل الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر الإسلام الأركان المعروفة: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما العبد يعصي الله عز وجل، المفترض من العبد يسعى لأن يصل لأعلى مرتبة اللي هي مرتبة الإحسان، يعبد الله عز وجل كأن الله عز وجل العبد يراه، كأنك ترى الله عز وجل. فلما يعصي ربنا بينزل من الإحسان إلى الإيمان، ولما يعصي المعاصي الكبيرة ينزل من الإيمان إلى الإسلام، حتى ما يكون بعد ذلك إلا الكفر. عياذا بالله. فكونه يضيع مرتبة الإحسان ده بلاء عظيم. زي واحد يكون في الجامعة أو الكلية، هو دايما متعود إن هو يكون في الدرجات الأولى، راجل بيجيب ممتاز امتياز على طول. لو هو نزل امتياز جيد جدا، انت تخاف عليه ولا لا؟ لو هو ابنك تخاف عليه، لان كل اللي هو بينزل ومستمر بنفس الطريق ممكن بعد كده يتجني، ممكن بعد كده يرقص. اللي هو بينزل انت تخاف عليه. فالعبد اذا راى نفسه طاعه الله عز وجل لا يستكثر منها بل يقل في الطاعة. العبد الذي يتقي الله عز وجل يعلم أنه على الأصل. فبعد أن كان يقيم الليل صار لا يقيم الليل، هنا يبدأ ينتبه أنه هو خطر. مش يقول يعني قيام الليل ده ظلم ولا يعني ما فيش حاجة، يعني عملت حاجة غلط. لأن بيفهم يبدأ يخاف، لأن النهاردة بيشوف قيام الليل بعد كده صلوات الخمس، هو في حاجة بعد كده؟ بعد كده السنة الرواتب، بعد كده الصلوات الخمس. إذا العبد لابد أن يكون على حذر. فالمعصية تضيع الطاعة وتنزل العبد من الإحسان إلى مرتبة الأدول. يقول ابن القيم: فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لابتلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه بحيث يصير كأنه مشاهده. يعني مرتبة الإحسان دي في غاية الخطورة والأهمية. لما الواحد يعبد الله عز وجل وحاسس إن في رقيب عليه، يشعر بهذه المراقبة أن رب العالمين فوق عرشه في عليائه يراقبه بل يراقب قلبه. عارف احنا لو قدرنا نعيش المعنى ده عمرك ما تجرح في الصلاة. أول ما تكبر تشعر بأن أنت نظر الله عز وجل يراقبه، فلا يلتفت قلبه فضلا على أن يلتفت بدنه. فالعبد لما بيبعد عن المعاصي يرفع قلبه بياضا فيباشر الإحسان قلبه فيعلو إيمانه ويصل إلى الإحسان. لما المعصية تخش مرة ثانية يبدأ ينزل الخوف اللي في القلب، يقل الرجاء اللي في القلب للقبول الطاعة، يقل المحبة اللي في القلب تقل. ما هو الإحسان ده معناه كده، معناه خوف ورجاء ومحبة ونور في القلب. يقل هذا النور وهذه الطاعة ويبدأ في دخول مادة المعصية. القلب ده عامل زي الهواء، عامل زي الإناء اللي لازم يشغله شيء، دخلت فيه شيء بيحل محل الهواء. فنفس الكلام إما يشغل بالإيمان أو بالمعاصي، فكل ما قلت مادة الإيمان زادت مادة المعصية، فيبدأ يفقد هذه المرتبة. يقول فإذا خرج من دائرة الإحسان فإنه صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يلتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصاره حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أن العبد الذي يخرج من دائرة الإحسان لا يشترط أن يمر بدائرة الإيمان، ده ممكن ينزل من أعلى عليين لأسفل سافلين. فالواحد ما يقول يعني ما أنا مخرج من دائرة الإحسان هقع في دائرة الإيمان، مين اللي يدمرها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن هو لما زنى عياذا بالله الإيمان راح فين؟ نزع الإيمان بس لا ينزع الإيمان بالكلية. ده الفرق بيننا وبين الخوارج. الخوارج بيكفروا بالكبيرة ليه؟ بيقول الخوارج إن العبد إذا ارتكب الكبيرة صار كافرا، ده خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. الكبيرة نعم تنزل العبد من منزلة الإحسان أو الإيمان فيصير مسلما فاسقا. ما هو واحد الإسلام ده هو أصل الإيمان، دي نقطة مهمة جدا ولابد أن يفهمها الشباب تحديدا. لأن جماعة الخوارج أصحاب التكفير بيأتوا ببعض النصوص التي تبين أن العبد لو ارتكب شيء من الكبائر يبقى مش مسلم كافر. لا، نقول له احنا عندنا مواد، الاسلام ده يحتمل مع وجود الكفر، والا فهناك من الصحابه من زنى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اقام عليهم حد الرجل زي ماعز الاسلمي، هل كفره؟ لا يكفر بالزنا. الغامضيه رجمها لكن لم يكفرها، ده كمان ده قال لقد تابت توبه لو وزعت على أهل المدينة لو وزعت المسؤولة الأخرى لو سابها صاحب مكس لو وزعت له كما قال صاحب المكس وجابه الضرائب يعني ياخذ العشور والضرائب والمكوث من الناس. فالقصد ان ارتكاب الكبيره لا يخرج العبد من دائره الاسلام لكن يخرجه من دائره الايمان. عشان كده بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو بيكون مسلم مش مؤمن، لان الايمان بيرتفع فوقه كالظله كما في حديث اخر. لان حديث ابي ذر احنا عشان نفهم الكلام نجمع الاحاديث مع بعض. اهل البدع بيبصوا بعين واحده، بص على النص اللي هو عايزه بس، لكن اهل السنه يبصوا بعينين الاثنين عشان يجمع النصوص كفهم السلف رضي الله عنه. احنا عندنا حديثين، حديث ابي ذر عن الايمان والزنا والفرق. قال ابو ذر رضي الله عنه لما سئل عبد الله عن الزنا والايمان فقال هو مؤمن، فقال كيف؟ فقال هو مؤمن، ثم قال رغم انف ابي ذر. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت الايمان للي ممكن يقع في الزنا. وحديث اخر اللي احنا معانا ده لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طب ازاي نثبت الزنا دي؟ لا، الحديث خرج من مستوى واحد من فم النبي عليه الصلاه والسلام. فالمفترض ان احنا نفهم الحديث بجمع الاحاديث مع بعضها. معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني ليس في كمال ايمانه، ومعنى انه مؤمن رغم انف ابي ذر يعني عنده الدرجه الادنى من الايمان، لان الاسلام هو في الاصل ايمان برضه. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقى ربنا بيفرق بين الايمان والايه؟ والاسلام. واخد بالك؟ فالايمان بدرجه والاسلام درجه، لكن الاسلام ده في حد ذاته هو ايمان برضه، بس بيسموه مطلق الايمان مش الايمان المطلق. الموضوع ممكن يكون صعب شويه بس نفهمه لان مهم جدا. مطلق الايمان يعني الدرجه الدنيا من الايمان، اقل ايمان هو الاسلام. اما الايمان المطلق يعني الكامل، فاذا زنى نزل من الايمان الكامل الى اقل درجات الايمان وهي الاسلام. فاذا تاب صعد من درجه الايمان الدنيا اللي هي الاسلام الى الدرجه العليا وهي الايمان الكامل، او يعني حسب درجه العبد في الايمان. فدلوقتي مهما فعل العبد من كبيره فيكون مسلما فاسقا ولا يكفر بذلك الا لو استحل الكبير، لو قال الزنا حلال يبقى كافر بالاجماع، لكن لو وقع فيه بيقول لك الزنا حرام بس غصب عني او او او ده مسلم فاسق. فدي مساله مهمه جدا. فالعبد بينزل ويتردد في الدرجات. فالواحد اذا باشر المعصيه واتهم بها هو كان مؤمن بقى مؤمن بقى مسلم، مع ازدياد مباشره المعصيه ممكن تلاقي الامر يصل الى ان يستحل المعصيه. ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. اذا فالمعصيه تخوف. والكلام ده تساله لواحد عايش المعصيه من زمان وانت بتشوف الناس ممكن يكون في الاول بيستفهم يعمل كده واحده واحده خد عليها لحد ما يدافع عنها. هي مثلا ما بتلبسش حجاب، طب خليكي في حالك ربنا يتوب عليك. لكن دلوقتي بتدافع عن التبرع وبتحارب الحجاب. شوف المعصيه توصل لايه؟ ان الواحد ممكن يدافع عن المعصيه عياذا بالله. يقول ومن فاته رفقه المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فان الله يدافع عن الذين امنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الايمان وهو نحو 100 خطوه. يعني الواحد عشان ما يفهمش مساله اللي هو يسيب مرتبه الايمان، لا ده الايمان ده مهم جدا. لما انت نزلت من الاحسان اللي انت عايش مع ربنا سبحانه وتعالى للايمان، لا خلي بالك ان الايمان ده له 100 خطوه يذكرها العلماء، منها على سبيل المثال الاجر العظيم. المسلم مش زي المؤمن، ده ليه اجر ده ليه اجر. قال الله عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. يبقى الايمان ده بيديك اجر عظيم. وقال عز وجل ان الله يدافع عن الذين اسلموا امنوا. يبقى الايمان ده بيخلي ربنا يدافع عنا. وأيضا ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى الملائكة مطهرة قلوبهم مجابة دعوتهم يستغفرون للمؤمنين. ومنها تثبيت الله عز وجل للذين آمنوا بواسطة الملائكة. قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات العلى ومنها العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أي حد كانت المؤمن عزيز طب في مسلم ذليل ليه؟ أذل نفسه باتباع الهوى وطاعة غير الله فأذله الله. أما المؤمن عنده عزة مهما أمر بغير طاعة الله يأبى فتلاقيه كده عنده عزة فالعزة دائما للمؤمن. ومنها معية الله لأهل الإيمان. قال الله عز وجل وأن الله مع المؤمنين. دي معية خاصة بقى تعرف ربنا معيته مع المؤمن والكافر. طب مين يفرق بين معية ربنا مع الكافر ومعية ربنا مع المؤمن؟ ايه معية ربنا مع الكافر؟ ربنا مع الكافر ازاي؟ يرزقه. لكن المعية اللي مع الكافر معه بعلمه معه بإحاطته معه بقدرته لا يغيب عنه تبارك وتعالى. أما المعية مع المؤمن معه برعايته معه بتأييده معه بتوفيقه. معية رعاية وتأييد ونصرة دي معية خاصة للمؤمنين. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى يرفع المؤمنين درجات ويرفع فوقهم الذين أوتوا العلم. نعم. ومنها إعطاؤهم كفلين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يعني المؤمن يأخذ نصيبين من الرحمة رحمة مضاعفة ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها أن الإيمان يقي العبد المخاوف. ما هو الإنسان المؤمن هيخاف من إيه؟ ما فيش النهارده معاه فلوس يتوكل على الله عز وجل لا يخاف الفقر لا يخاف من الناس لأن إيمانه حجز عنه الخوف. قال الله عز وجل فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم في مستقبلهم ولا هم يحزنون على ما مضى. وقال عز وجل عن المؤمنين قل هو للذين آمنوا على الإسلام بقى قل هو للذين آمنوا هدى وكتاب. عشان كده القرآن زي ما احنا قلنا في أول الكتاب لما نقرأ الرقية على واحد ونتنافع معاه ظبط إيمانه لأن القرآن ده بينزل على قلب المؤمن يجعل القرآن ينير قلبه بطاعة الله عز وجل فتفرح الأمراض والأدواء والقبائح فينتفع المؤمن. أو كان الراقي عنده إيمان فينتفع المرقي. يبقى الإيمان هو السبب. والذين لا يؤمنون ما لهم في آذانهم وقف وهو عليهم عمى. مهما تقرأ عن القرآن مفيش. إن آذانه فيها وقف الوقف يعني الحمل تبدأ أذناه عن الطاعة. ويقول المقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير. وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان. وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. هو ده الميزان. إذا رأيت شيئا ينغص عليك حياتك فراجع مع الله حساباتك. راجع طاعاتك. راجع صلواتك. قل هذه للذنب الفلاني. قال بعض السلف إنما أعلم حالي مع الله في خلق زوجتي ودابتي. قال عملية كده في البيت أنا اللي بيت الناس. ليه؟ أنا اللي بأثر في الصمت. أنا اللي معايا زكاة ومطلعهاش. أنا اللي بصرش بقريبي زاوية رحمي وبسألت عليه. أنا اللي بعقف والدي. أنا الذي أقصر في طاعة الله عز وجل. الأولاد، الشغل، هذه التي تصيب الإنسان أحيانا بالمثل. لابد أن يصبر على نفسه ويراجع كتاباته. قال عمر رضي الله عنه كما رواه أبو معين في الحلية وغيره: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتدينوا ليوم العرض الأشقر. تعرف إذا في الجيش الشرطة بيعمل امتحان وبيشيل وبيظبط نفسه والوصفة والكلام ده كله ليه؟ عشان عايز حاجة من ورا الكلام ده. فما بالك إذا كنت تريد دخول جنة العظيمة السماوية؟ ألا تتزين يوم الامتحان الأكبر؟ يوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون على الله عز وجل. إذا الإنسان لابد أن يحاسب نفسه. ما موقفه مع الله عز وجل؟ ما طاعته مع الله عز وجل؟ أفي زيادة أم في نقصان؟ انت بعد رمضان، ورمضان اصلا قرب، بتقول لك رمضان خلص، رمضان قرب سنه جديده، حاسب نفسك. انا النهارده كنت بعمل كذا، كنت بقرا قران وبقيت اقرا قران، اصلي كام ليل، بقيت اصلي كام ليل، حافظ على الفجر، بقيت حافظ على الفجر. تهتم بالدروس والخطب وسماع المواعظ والكلام ده؟ ضربت مثل هذا، كنت أسيطر على نفسي حتى أغض بصري فأطلقت بصري في الحرام. كنت في رمضان في المسجد، جبت في المسجد. إذا أنا خطر ولا خطر؟ يبقى حاسب نفسي. التاجر الصادق أو التاجر الناجح كما يقول الناس الذي يحسب حساباته. لو كنت سايب نفسه كده معاه صور كتب الشهر ده ولا كتب أي مرة يفاجئ إن هو مديون وان هو يحس بكده، يحس بس. وانت نفسك لما لابد ان تحسب ليوم القيامه حسابا، هذا هو المقصود. فالايمان سبب كل خير في الدنيا والاخره. فكيف يهون على العبد ان يرتكب شيئا يخرجه من دائره الايمان ويحول بينه وبينه ولكن لا يخرج من دائره عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه، يعني يغلق قلبه بالمعصية، فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتد خوف السلف. الصحابة والتابعون كانوا يخافون لهذا المعنى، أول ما يعمل ذنب يخاف. قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. يعمل حسابه. فما قال بعض السلف: انا اذا خرجت من بيتي اخشى ان اذهب الى الكنيسه. ايه يعني الرجل ده يفكر ازاي؟ هذا الرجل لا يامن مكر الله عز وجل. الرجل اللي كان داخل المسجد والكلام ده حصل في مصر في الجوزي، ذكروا في كتاب تكليف الدين، راجل كان بيؤذن 50 سنة. عارف المساجد زمان ما كان فيه اذان هنا، اذان البرازيل في المناره بره في المأذنة، ليها سلم من بره وبيطلع يأذن في الميكروفون ولا حاجه. بقاله 50 سنة أو 40 سنة بيطلع في المناره يؤذن الله اكبر 5 صلوات، ينزل يقعد في الصف الاول يصلي 50 سنة 5 صلوات في المسجد. فبينما هو يرسل الاذان يوما وقبل ان يؤذن أو بعد أن خرج من الأذان، نظر بجوار المسجد على سطح الجيران فوجد امرأة نصرانية في بيتها فكتن بها. ثم بعد ذلك أقبل إلى أبيها يطلبها منه: أنا عايز أتجوز بنت. فقال: تقول لك لا ترضى أن تتزوجك وأنت على ملتك. فقال: أنا على ملتك. فتزوجها ومات كافرا. إزاي الكلام ده؟ 50-40 سنة يؤذن. إذا الواحد يخاف ولا يخاف؟ طب خد بقى في حكايه في الجواب يقولها لا ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذكر ذلك في مقره ابن ابي سيف باسناد جيد عن ابي موسى رضي الله عنه انه كان في سياقه الموت ونختم بهذا الحديث كان في سياقه الموت ابن ابو موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه وهو بيموت كان يقول لبنيه من حوله يا بني اذكروا صاحب الرئيس ثم يغشى عليه وهو بيموت كده يغمى عليه ويصحى تاني يقول اذكروا صاحب الرئيس في سكرات الموت ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بس وقت بسيط الصحابة وحتى هم بيموتوا ينقلوا لنا حديث النبي رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل اللي هو صاحب الغريب عبد الله أراه 70 سنة رجل من بني إسرائيل تعرفون عباد بني إسرائيل دول يعني كانت عبادة لا شيء الواحد فيهم يقوم النهار ويقوم الليل وعبادة وكانوا انعزلوا في الصوامع وفي الغابات وهمش غير العبادة اللي هي الرهبانية عبد الله 70 سنة فبينما هو نزل من صومعته يريد شراء طعام من السوق إذ نظر إلى امرأة فوقع معها في الزنا 7 أيام فتن في الواحد الذي يأخذ باله من الفتن ولا يتهم بأي فتن بعد الرجل فاق بين بأي 70 سنة بعد الفتن ويقع في هذه الكبيرة الفاحشة التي وصفها الله في القرآن بأنها فاحشة أنه كان فاحشة بالوساء سبيل الفاحشة دي اللي هي ما يستفحش ويستبشع ويعظم من الذنوب ونتبصنا بس ده وقع في الزنا لا يوما واحدا بل 7 أيام فخرج من عندها يهيم على وجهه عارف يعمل ايه؟ ما هو ده حاجة الدم صحيح فكان يسير في البرية المفاضل ليش الفلق بقى في الزنا مش عارف يعني فكان لا يخطو خطوة إلا يسجد سجدة كل ما يمشي خطوة يحتاج سجدة هو تفكيره هذا إنه لا أعمل فيه عشان ربنا يتوب عليه ثم آواه التعب إلى حجر وعليه جماعة من الفقراء والمساكين من كثر التعب وهو بيهيم على وجهه كده لقى مجموعة من الناس الفقراء قاعدين راح أحد جنبيهم تعبان فأتاهم رجل على فرس معه أرغفة خبز الرجل ده جاي من عند واحد غني ولا حاجة بيدي جماعة الفقراء دول إيه كل واحد رغيف فوجد الرجل اللي هو صاحب الحصة أن رغيفا وقع في فيه هو مش واخد باله من حتة الرغيف هو بيعمل تلقى فيه رغيف في حتة ثم سمع رجلا اخر يقول اين رصيدي اين رغيفي فقال الفارس قد اعطيتكم نصيبكم او حصتكم ما في واحد زياده راح النصيب الراجل اللي بيسال لصاحبنا صاحب الكتب قال فسمع هذا العابد سؤال الرجل فاعطاه الرغيف الرجل هو تعبان وطبعا محتاج ان هو ياكل راح مد الرغيف لصاحبه فقبضه الله عز وجل فوزن الله عز وجل له 70 سنة من العبادة مع 7 أيام الزنا فرجعت 7 أيام الزنا أعوذ بالله ثم وزن له 7 أيام الزنا برغيف الخبز فرجح الرغيف فأدخله الله الجنة. الحديث ده أصلا فيه فوائد ومعاني محتاجة خطبة كاملة. لأن فيه أن العبد مهما بلغ من العبادة ألا يستهين بالفتنة. الراجل بيعبد نظرة واحدة تدوس الأرض. الرجل الثاني بيأذن بصة واحدة كفر بالله عز وجل. وفيه أيضا أن الذنوب قد تصيح بعمل 70 سنة دي حاجة تخوف وفيه أيضا أن العمل الصالح ولو كان قليلا فإنه لو صادف إخلاصا في القلب لأطاح بذنوب الدنيا برمته. رغيت الطب اللي هو كان هو صادق فيه وإيه اللي يمنعه من يقضي الغريب؟ هاكل الغريب يا عم يقضي ما يشرب فيه، هو حد فيها حاجة؟ لكن لأنه يعلم أنه قد يظلم صاحب الحق فإنما أتاه ذلك خوفا إلى الله عز وجل فرجح هذا الرغيب بكل ما فعل. فالعبد لا يستهين أبدا بمعصية الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإغراقنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.